أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني أمالا صالحا أمالا مقبولا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، ربي زدني علما زدني علما نافعا ووفقني أعمالا صالحا أعمالا مقبولا. Jati turi. kemewahan dunia yang hanya sementara membuatku sesat dan terhina, sesat dan terhina. Hadirat rahimakumullah, sebelum pembacaan maulid simtuturat dilanjutkan oleh al-munsyidin terlebih dahulu, mari kita bersama-sama dengarkan mau'idatul hasanah yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Ustaz Minanur Rahman dari Batang. Kepada beliau yang terhormat Ustaz Minanur Rahman, waktu dan tempat dihaturkan. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Hidup ini sangat berharga, jangan sampai kau sia-sia. Ingatlah hai para pemuda, engkaulah harapan bangsa. Hidup ini sangat berharga, jangan sampai kau sia-sia. Jaga diri dan keluarga agar hidup kita bahagia. Jaga diri dan keluarga agar hidup kita bahagia. Hidup nikmat tanpa narkoba. Badan sehat sungguh terasa. Akal sehat tetap terjaga, cita-cita pun jadi nyata. Akal sehat tetap terjaga, cita-cita pun jadi nyata. Jangan ditunda. Salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salamullah ala Toha Rasulillah. agar sehat hidup di dunia hingga mati masuk ke surga, agar selamat hidup di dunia hingga mati masuk ke surga. Dari kami Al-Munsidin mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila mana ada tutur kata tingkah laku yang kurang berkenan di hati, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Juga diucapkan terima kasih kepada seluruh Al-Munsiders, Syekh Rembania, Rock and Roll dan juga lain sebagainya. Segala komunitas yang hadir pada malam hari ini diucapkan selamat pulang. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidi Muhammad Amil Kutubi Habibin Nabi, Habibin Nabi. Sidi Muhammad Amil Kutubi Habibin Habibin Nabi. Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi. Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nab sidan nabi sidan nabi sidan nabi sidan nabi sidi Muhammad tabi tabi ya habibi tabi sidan nabi sidan nabi sidan nabi sidan nabi sidi Muhammad tabi tabi ya habibi Oh, وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا بدر الدين من حاز كل كمال عليك الله يا أدناني يملأه الود والرحمة والإحسان، البهجة فيه وعد والخير له عنوان. بيت يملأه الود والرحمة والإحسان، البهجة فيه وعد والخير له عنوان. بالروح يشع ضياء وتموح به الأحلام، للقلب يفيض هناء ويتيب مع الأيام. يا دنيا أجمل معنى، بيت بالنور ازداد. يا دنيا أجمل معنى، بيت بالنور ازداد. من أول يوم يبنى ويقوم على الإيمان. يا دنيا أجمل معنى، بيت بالنور ازداد. يا دنيا أجمل معنى، بيت بالنور ازداد. من أول يوم يبنى ويقوم على الإيمان. يا دنيا أجمل معنى، بيت بالنور ازداد. بيت يملأه الود والرحمة والإحسان، البهجة فيه وعد والخير له عنوان. بيت يملأه الود والرحمة والإحسان، البهجة فيه وعد والخير له عنوان. للروح يشع ضياء وتموح به الأحلام، القلب يفيض هناء ويتيب مع الأيام. يا دنيا أجمل معنى، بيت بالنور ازداد. يا دنيا أجمل معنى. بالمعفى Yeah. وتريفونا والصفا والصفا والبيت يا لقونا الله يا الله يا الله يا الله يا رسول الله الله يا الله يا الله يا الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله سلام عليك يا رب عرش والتراجي يا رسول الله سلام عليك يا رب عرش والتراجي الله يا الله يا الله يا الله يا رسول الله الله يا الله يا الله يا الله يا رسول الله يا حبيب الله تاريخ البدحاء والتريفون والصفا والبيت والصفا والبيت نعرف البتحاء وتغيبون والصفا والبيت والصفا والبيت ويلكون الله يا الله يا الله يا الله يا رسول الله الله يا الله يا الله يا الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله سلام عليك يا رب عرشي والتراجي يا رسول الله سلام يا رب عرش والتراجي الله يا الله يا الله يا الله يا رسول الله الله يا الله يا الله يا الله يا رسول الله يا حبيب الله أمتي حبيبتي ما أمة أمتي كريمتي ما أمة أنتي حبيبتي ما أمك أنتي كريمتي أمك أنتي حبيبتي كريمتي أمك أمك أنتي حبيبتي أمك أمك أنتي كريمتي أمك أمك أنتي حبيبتي تعلمتك وتنصحني وتعلمني وترحمني وترشدني وتنصحني وما هي إلا توصلني وما هي إلا توصلني وما هي إلا صلي وسلم وبارك عليه.